بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونلاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا ونهارية ثلاثا وليلية اثنتين وفي صلاة وثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها خمسة، يثني بباقي المنسي والخمس مرتين في سادستها أو حادية عشرتها وخمسا في ثلاث أو أربع أو خمس مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى وندب تقديم الظهر. فصل: يسن لساهٍ عن سنة عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام ولو تكرر، وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد ولمحض الزيادة بعده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. في بداية هذا المجلس نرحب بالإخوة من دولة الكويت بلدنا الثاني، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتهم في ميزان حسناتهم، إذ إن الخروج في طلب العلم خروج في سبيل الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في جهاد. والجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن فضل العلم فضل طالب العلم على المجاهد، وقال بأن المجاهد يحتاج إلى العالم والعالم ما يحتاج إلى المجاهد. المجاهد يحتاج إلى العالم لكي يسأله عن جهاده، هل هو على وفق الشرع أو لا، وإلا كان جهاده وبالا عليه. لكن العالم ليس بحاجة إلى المجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية جاهد بالعلم والبيان دون السيف والسنان، لم يشرع له أن يجاهد بالسيف والسنان حتى هاجر إلى المدينة. ففي المرحلة المكية جاهد بالعلم والبيان، إخراج الناس من الظلمات إلى النور وتأسيس عقيدة التوحيد ونبذ الشرك والبدع. ثم بعد ذلك لما أسس التوحيد في المرحلة المكية، في المرحلة المدنية جاهد بالعلم والبيان أيضا فيما يتعلق بأمور العمليات كبيان أحكام الزكوات والصيام والحج ونحو ذلك من بقية أحكام الإسلام. أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا لم يشرع في المرحلة المكية، وإنما في المرحلة المدنية أولا أذن له إذنا فقط أن يجاهد، ثم بعد ذلك أمر أن يجاهد من جاهده ومن قاتل، ثم بعد ذلك فرض عليه الجهاد جهاد المشركين كافة. فالخروج في طلب العلم والرحلة إلى ذلك هذا فضله عظيم، وكما ذكرنا يكفي أنه من الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا درج السلف الصالح، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام خرج إلى الخضر لكي يأخذ منه شيء من العلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج بعضهم إلى بعض، عقبة بن حارث خرج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا في طلب العلم، وسلفهم من التابعين وأتباعهم، ومن يقرأ في كتب الرجال والطبقات والسير يرى كيف كان عليه السلف الصالح من الخروج إلى طلب العلم اقرأ في سيرة الإمام أحمد رحمه الله كيف كان خروجه وضربه الآفاق، بل أن أبو حاتم رحمه الله يقول ترددت بين مكة والمدينة 4 مرات على قدمي، يعني يمشي على الجبال وعلى الصخور، وكل ذلك في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله خرج إلى صنعاء، يعني اتفق هو وأبو حاتم على أن يذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ويخرج من العراق إلى اليمن على الراحلة، فخرج إلى الحج فوجد عبد الرزاق، فقال أبو حاتم للإمام أحمد هذا عبد الرزاق، ليش ما نذهب إليه في اليمن، موجود الآن في مكة نأخذ منه. قال الإمام أحمد أما أنا فلا أغير نيتي. فانتظر الإمام أحمد حتى خرج عبد الرزاق إلى اليمن، ثم لحقه في اليمن وأخذ عنه. والأمثلة في هذا كثيرة، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا وفهما وتوفيقا وسدادا. نحن في العادة نشرح في أقرب المسالك للدردير في مذهب الإمام مالك في هذا الوقت للإخوة، لكن اسمحوا لنا يعني نأخذ بعض المتن ثم بعد ذلك نعاود، وإن شاء الله أنتم تأتون إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله بعد غد الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن جهل عين منسية. المراد بالمنسية هنا الفائتة، يعني كما لو فاته صلوات، فاته صلوات، فاته صلاة من الصلوات ثم جهل هذه الصلاة، لا يدري هل الذي فاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، جهلها لا يدري، ما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى صلى 5، يقول إذا كان جهل لا يدري هل التي فاتته هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، كم يصلي؟ يصلي 5 صلوات، لأنه لا يخرج من العهدة إلا بهذا العمل. إذا صلى 5 صلوات فهذا يقين أنه صلى الفائتة التي عليه. أما لو صلى صلاة واحدة لا يتيقن، قد يصلي 4 وإذا الفائتة هي المغرب 3، وقد يصلي 3 وإذا الفائتة هي الظهر أو العصر، فلا يخرج من العهدة إلا إذا صلى 5 صلوات. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه إذا كان عليه فائتة وجهل هذه الفائتة فلا بد أن يصلي 5 صلوات، إذ إنه لا يخرج من العهدة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، بهذا يتيقن أنه أدى هذه الفائتة التي في ذمته. الرأي الثاني، نعم، وهذا مذهب الإمام مالك، نعم هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه ينظر ما الذي فاتته، وهذا عند الحنابلة، هل اللي فاتته رباعية أو ثلاثية أو ثنائية؟ فإن كانت رباعية يصلي كم من صلاة؟ 3 صلوات، وإن كانت ثلاثية صلي المغرب، وإن كانت ثنائية يصلي 2. والرأي الثالث أنه يعمل بالظن، إن ترجح له شيء فإنه يعمل به. سبق أن ذكرنا لأن الفقهاء يعني المالكية والحنابلة والشافعية غالبا عندهم يعملون عند الشك، يعملون ماذا؟ يعملون اليقين، نعم القاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، الغالب أنهم يعملون اليقين، وهذا في الجملة، يعني ليس بالجملة وإنما في الجملة يعملون اليقين. وسبقا ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا حصل له شك فإنه لا يخلو من أمرين، إن ترجح له شيء يعمل بالراجح، إن كان عنده ظن عمل بالظن، أعمل الظن لأن الظن معتبر في الشريعة، وإن كان لم يترجح له شيء أخذ بالأقل، أخذ باليقين. وعلى هذا نقول إذا فاتته صلاة إن ترجح له شيء، هل هي الفجر، هل هي المغرب، هل هي العشاء إلى آخره، فإنه يعمل هذا الظن، وإذا لم يترجح له شيء أخذ بالأقل. لكن إن ترجح أنها رباعية صلى ثلاث، وإن ترجح أنها ثلاثية أو ثنائية يصلي ثلاثا أو ثنتين. قال رحمه الله تعالى: وإن جهل نعم ونهارية ثلاثا، يعني إذا كانت الفائتة في النهار، هو يقول فاتتني صلاة، هذه الصلاة في النهار وليست في الليل، كم يصلي؟ يصلي ثلاث صلوات، لأن صلوات النهار ثلاث، فيصلي ركعتين وأربعا وأربعا، صلي ركعتين وأربعا وأربعا. نعم، لأنه كما تقدم التعليل عندهم أنه لا يخرج من العهدة ومن اليقين إلا بهذا العمل. نعم، فلا بد أن يصلي ثلاثا. نعم، قال لك وليلية ثنتين، يعني إذا كانت الفائتة يقول أنا أعرف وتيقن أن الفائتة ليلية، لكن لا أدري هل هي المغرب أو العشاء، ماذا نقول؟ يقول لك المؤلف يصلي صلاتي، يصلي ثلاث ركعات المغرب، وكذلك أيضا يصلي أربعا العشاء. نعم، قال وفي صلاة وثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها خمسا فقط. هذه الصورة يقول لك المؤلف إذا جهل صلاة عنده فائتة لكن يجهل ما هي هذه الفائتة، الفائتة يجهلها ويقول أيضا فاتتني الثانية التي بعدها، يعني يقول لك مثلا هو يعلم أن عليه صلاتين، يعلم أنه أن عليه صلاتين الأولى والثانية، لكن ما يدري من هي المشي الأولى، ما يدري ما هي الأولى، هل هي الظهر تكون الثانية ما هي العصر، أو العصر تكون الثانية المغرب. وقال لك وصلاة وثانيتها، يعني يجهل هذه الصلاة ويجهل ثانيتها، لا يدري، ولو حدد الأولى عرف الثانية لكن هو يجهل الأولى، لا يدري هل الأولى الظهر فتكون الثانية ماذا العصر، أو الأولى العصر تكون الثانية ماذا المغرب، وهكذا. أو قال لك أو ثالثتها، يعني يعلم أن عليه صلاتين لكن لا يدري أي الصلاتين، هو يقول أنا فاتتني صلاة، إن قلنا بأنها الظهر فاتتني أيضا الثالثة، ما هي الثالثة؟ المغرب، وإن قلنا بأنها العصر فالثالثة ماذا؟ العشاء، وهكذا. يقول لك الآن هو يجهل الآن الصلاة وثانيتها، أو الصلاة لفت وثالثتها، أو الصلاة ورابعتها، فاتتني صلاة لكن ما أدري أي الصلوات، وأيضا فاتتني معها الصلاة الرابعة بعدها، فإذا قلنا بأنها الظهر ما هي الرابعة؟ العشاء، وإذا قلنا بأنها العصر فالرابعة ما هي؟ الفجر. قال لك وخامستها أيضا، فاتتني صلاة أيضا مع خامستها لكن ما أدري أي هذه الصلوات، فإن قلنا بأنها الظهر فالخامسة هي ماذا؟ الفجر، وإن قلنا بأنها العصر فالخامسة الظهر، وهكذا خامسة الظهر. يقول لا أدري، فهو عندك الآن في هذه الصورة جهل صلاة وثانيتها، أو جهل صلاة وثالثتها، أو جهل صلاة ورابعتها، أو جهل صلاة وخامستها، لا يدري. وش الحكم؟ قال لك المؤلف خمسا، كم يصلي؟ خمس صلوات. نقول له صل خمس صلوات. نقول والله أنا ما أدري، فاتتني إحدى الصلوات والثانية وراها. نقول صل خمس. قال والله لا أدري، فاتتني إحدى الصلوات والثالثة والرابعة والخامسة. في هذه الصور قال لك المؤلف يصلي كم من صلاة؟ خمسة. يصلي خمس صلوات. نعم، زين، لعل نقف على هذا. جزاكم الله خير. تسمحوا لنا اليوم من أجل الأخوان. سم بالله.